الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو أن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فقال الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. مدار الأصل الثاني كما سمعنا على الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، وهذا الأصل قد دلت عليه الكثير من الآيات والأحاديث، من ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إلى غير ذلك من الآيات التي تنوع أسلوبها في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. ومما ينبغي أن يعلم أن الجماعة جماعتان: جماعة منهج، وهي المقصودة هاهنا، ومعناها أن يتحد الناس وأن يجتمعوا على المنهج الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو منهج السلف الصالح. ولذلك دائما نقول: كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة. فهذه الجماعة الأولى. وأما الجماعة الثانية فهي جماعة الأبدان، أن يجتمع الناس بأبدانهم على أمير يحكمهم ويقيم فيهم دين الله تبارك وتعالى، يسمعون له ويطيعون في غير معصية الله، فإن أمر بطاعة فبها ونعمت، وإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولا ينزعون يدا من طاعة، ولكن يصبرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هاهنا الأمر بالاجتماع في الدين، أي بأن يكون اجتماع الناس على ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة. فجاءت الكثير من الآيات الآمرة بالاجتماع في الدين، الناهية عن التفرق فيه، المبينة ما آل إليه من تفرق في دينه قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ف فهذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى بالاعتصام بحبل الله. وما هو حبل الله؟ كتاب الله. حبل الله هو كتاب الله كما فسره نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم. ثم قال: ولا تتفرقوا. فالتفرق نتيجة لعدم التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. فتجد ها هنا الله تبارك وتعالى أمر ونهى، أمر بالاجتماع وهذا إثبات، ونهى عن التفرق وهذا نفي، والدين قائم على النفي والإثبات. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني الأمم السابقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا هو الذي يذم، جاءتك البينات، جاءك القرآن، جاءتك سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بينة واضحة جلية، ومع ذلك يترك الأبعد السنة ويترك الكتاب ويتبع رأي عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ، أو يتبع هواه، أو يقلد واحدا غير معصوم في خلاف ما جاءت به السنة. فهذا هو الذي يؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. ما هو هذا العذاب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، كما جاء عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين تبيض وجوههم يوم القيامة هم أهل السنة المتابعون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والذين تسود وجوههم أهل البدعة المشاققون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمنهج الذي ترك عليه أصحابه. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وهذه الآية فيها من الوعيد ما فيها من الوعيد على التفرق في الدين، على ترك الكتاب والسنة. فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم. فالذي يترك الكتاب والسنة قد يكون مآله إلى مفارقة الدين، يخرج من دين الإسلام عياذا بالله، كما هو موجود في بعض البدع الكفرية. بعض الناس ترك الدين وابتدع في دين الله، بدأت البدعة صغيرة ثم بعد ذلك كبرت هذه البدعة وتمددت حتى آلت بصاحبها إلى أن خرج من دين الله عياذا بالله. فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، هو الذي يحكم بينهم ويحكم فيهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هذا هو الذي شرعه الله عز وجل لجميع الأنبياء والرسل. بدأ بأبي الرسل وأول الرسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام، فإن نوحا أول الرسل وآدم أول الأنبياء. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، لا يفارق ما جاء به نوح، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما الذي شرعه الله ووصى به الأمم السابقة ووصى به هذه الأمة؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب عليهم أن يكونوا أمة واحدة، كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. ولنا وقفة مع هذه الآية، لأن بعض الناس يفسرها على غير الوجه الصحيح. الله عز وجل يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة، فيظن هذا أن المراد أن تجتمع الأمة وإن اختلفت عقائدها، وإن كان هذا صوفيا وإن كان هذا أشعريا أو كان معتزليا خارجيا خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومع كل ذلك ينبغي علينا أن نتحد. لن نتحد لماذا؟ لأن هذا التفسير ليس هو تفسير الآية. لو فتحت أي كتاب من كتب التفسير لوجدت معنى الآية وإن هذه ملتكم ملة واحدة، وإن هذه ملتكم ملة واحدة يعني التوحيد، وأنا ربكم فاعبدون. إذن متى تجتمع الأمة ومتى تكون الأمة أمة واحدة؟ إذا عادت إلى توحيد ربها تبارك وتعالى، فلم تشرك به شيئا وتابعت نبيها صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالآية أن تجتمع الأمة بأبدانها مع الفرقة في القلوب، هذا ليس المقصود من الآية، وإنما المقصود أن يعود الناس إلى توحيد ربهم تبارك وتعالى. فلا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتفرق في عقيدتها، أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها. قد يقول قائل ولكن الله تبارك وتعالى بين في كتابه أن الاختلاف من طبيعة البشر وأن الاختلاف لابد أن يقع، فقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نقول صحيح الاختلاف من طبيعة البشر، ولكن هذا الاختلاف ينبغي أن يحسم، هذا الاختلاف ينبغي أن يحسم. قد يغيب عنك الدليل ويتضح لي الدليل، قد تعلم أنت من الكتاب والسنة ما لا أعلم أنا فيحدث الخلاف. طيب ماذا نفعل؟ ها هنا لابد من حسم الخلاف. أنت تقول هذا يجوز وأنا أقول لا يجوز، لابد من حسم هذا الخلاف حتى نجتمع مرة ثانية. كيف نحسم الخلاف؟ بأهوائنا، بعقولنا، بتقليدنا، بعصبيتنا، بتبعيتنا لجماعة من الجماعات؟ لا. قال تعالى في حسم الخلاف قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمتأمل في هذه الآية يجد الله تعالى يقول فإن تنازعتم، إن وقع بينكم تنازع لخفاء الدليل أو عدم ورود الدليل لكم، ماذا نصنع؟ فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه، رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وإلى سنته بعد موته. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان يفصل بين الصحابة في النزاع. عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان بخلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما في النزاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كيف قرأ؟ فقرأ عمر، وسأل الصحابي الآخر كيف قرأت؟ فقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا القراءتين صحيح، كلا القراءتين صحيح. لماذا؟ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، نزل على سبعة أحرف. فكان الذي يفصل النزاع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ها هنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني أن هذا هو سبيل من آمن بالله واليوم الآخر، أن يرد النزاع دائما إلى الكتاب والسنة. طب ما جزاؤه؟ ما عاقبته؟ قال ذلك خير وأحسن تأويلا. ما المقصود بالتأويل؟ أي أحسن مآلا وعاقبة، أحسن مآلا وعاقبة. فالذي يجعل رد النزاع وفض النزاع دائما إلى الكتاب والسنة يكون سبيله ومآله كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. فيجب علينا أن نجتمع كما قلنا في عرض اختلافنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أمورنا، في مسائل الفقه، في مسائل الاعتقاد، في مسائل المعاملات، في مسائل الأخلاق. ومن أخطأ يجب عليه أن يرجع، ومن أخطأ لا يجوز لك أن تتابعه ولا أن تظن فيه العصمة. العصمة لا تكون إلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فكل يؤخذ منه ويرد، كل يؤخذ منه ويرد. ولذلك الأئمة رحمهم الله، الأئمة الأربعة، جاء عنهم ما يبين هذا المنهج. جاء عن كل واحد منهم أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالفتم قولي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا، وخذ من حيث أخذوا، لا تقلدني فإنما أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الكلام، مالك يقول كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يتعصبون لآرائهم، وإنما كانوا دائما يجعلون نصب أعينهم الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، فالاختلاف ليس مذموما، وقد قال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نقول أولا ثبت العرش ثم انقش، هذه الكلمة كان يقولها الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا، إذا ذكر الواحد له حديثا يقول ثبت العرش ثم انقش. ما معنى هذا؟ يعني هذا النقاش إذا أراد أن يدهن هذا المنبر أو أن يدهن الكرسي ماذا يصنع؟ لو أن هذا الكرسي كان يتحرك كثيرا غير ثابت لا يستطيع أن يقوم بعمله، فماذا يصنع؟ يثبته أولا ثم بعد ذلك يقوم بما يقوم به من العمل، ثبت العرش ثم انقش. وهنا كذلك الشيخ يريد اثبت أولا صحة هذا الحديث ثم ابني عليه ما تريد أن تبني من دلالات. فهل هذا الحديث صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، أو أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أما من جهة السند فلا يصح. قال الألباني رحمه الله الجواب يعني عن الحديثين من وجهين، الأول أن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. قال الألباني قلت وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة وبلفظ أصحابك النجوم بأيهم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وكلاهما لا يصح، الأول واهن جدا والآخر موضوع، وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. والثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، حديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فنهى هاهنا عن النزاع والاختلاف، والحديث يقول اختلاف أمتي رحمة. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، لا سندا ولا متنا. إذن هذا الحديث لا يصح لا من جهة السند ولا من جهة المتن، لا من جهة السند ولا من جهة المتن. طيب، ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون؟ كانوا يختلفون اضطرارا. ما معنى اضطرارا؟ أي كانوا يختلفون بسبب غياب الدليل، بسبب غياب الدليل أو بسبب الاجتهاد والخطأ في الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. فالمجتهد بين الخطأ والصواب. فالصحابة كانوا يخطئون أو يختلفون اضطرارا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين له الحق يرجع. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان يطوف ذات يوم مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وكان معاوية أمير المؤمنين. فكان معاوية ماذا يصنع؟ يتمسح بكل جدران البيت، كلما مر على جدار من جدران البيت من جدران الكعبة الأربعة تمسح به. فقال له ابن عباس ما يجوز هذا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والحجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني ولا يقبل، إنما يستلم يعني يضع يده عليه، وهذا مما يحط الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحجر فكان يستلمه وكان يسجد عليه صلى الله عليه وسلم يقبله. فقال ابن عباس لمعاوية ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنما كان يستلم الركن اليماني والحجر. فقال معاوية ليس في البيت شيء يهجر. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت، وكف عن فعله، وكف عن فعله. فكانوا أحيانا يختلفون اضطرارا، ولكن إذا بين لهم الحق رجعوا، إذا بين لهم الحق رجعوا. كان بعضهم لا يعتبر الربا إلا نوعا واحدا، ربا النسيئة، وهو ابن عباس. فلما بين له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل رجع رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فالمقلدة مهما بان لهم من الدليل فإنهم يتعصبون ويتأولون ولا يتركون قول معظميهم، وإنما يتركون ما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث كما قلنا باطل من جهة المعنى، اختلاف أمتي رحمة، والله عز وجل بيّن أن الاختلاف عذاب وفرقة، أن الاختلاف عذاب وفرقة. ولذلك قال الشيخ الفوزان في بيان أن هذا الحديث لا يصح من جهة المعنى ولا من جهة السند، قال هذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا، والاختلاف ليس رحمة، الاختلاف عذاب. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة، ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا، بل المختلفون يتمنى الواحد منهم هزيمة الآخر ولو كان مسلما بسبب الخلاف الذي وقع بينهم، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا. وتجد هذا في هذه التي تسمى بالأحزاب السياسية، هذه الأحزاب ما وضعت في الأمة إلا من أجل تفريق الأمة، من أجل تفريق الأمة، وهي سنة فرعون جعل قومه أحزابا وشيعة. فهذه ليست من سنة المسلمين، وإنما المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، وهي التي ينبغي أن تكون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله. متى يتم التعاون والاجتماع؟ إذا اعتصموا بحبل الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث يرضاها الله لنا، والشاهد منها قوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، هل وقعت الفرقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لابد أن تفترق، أخبر أن هذه الأمة لابد أن تفترق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة. اليهود لم يكونوا فرقة واحدة، وإنما كانوا 71 فرقة. وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه الأمة ستفترق كونا وقدرا، أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى، ولكن قدره. لماذا؟ ابتلاء واختبارا للعباد، ليفر المرء من هذا الافتراق، ولكي يعتصم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. وليس معنى ذلك التكفير، ولكن هذه الفرق متوعدة، قد يعذبها الله تبارك وتعالى بسبب افتراقها ومخالفتها للدين. قال كلها في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فالصحابة لما سمعوا ذلك قالوا: وما هي يا رسول الله؟ وما هي يا رسول الله؟ ما قالوا ومن هم يا رسول الله، لأنهم لو قالوا ومن هم أرادوا أشخاصا وأفرادا، وإنما أرادوا وصفا يتصف به المرء لينجو. فقالوا وما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الذي ينجو. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أبدا. الفتنة مكشوفة جلية أمامه، وإن غمضت ولبست على غيره. أما هو بسبب تمسكه بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. من هؤلاء؟ من كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك دائما كما قلنا ندندن ونقول: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لأن هذا الفهم فيه العصمة، ولأنه هو الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفهمهم أسلم وأعلم وأحكم، فهمهم أسلم وأعلم وأحكم. ويضعون دائما نصب أعينهم قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا يعارضون كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعقولهم ولا بأهوائهم، لا يخرج فيهم من يقول يكفينا القرآن، لا نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون بعده وهم الذين يسمون بالقرآنيين، الذين يريدون أن يكتفوا بالقرآن دون السنة. أراد أحد هؤلاء أن يقول ذلك في عهد الصحابة، كان عمران بن حسين يذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعنا من هذا، يكفينا القرآن. فقال عمران بن مني: تعالى يا هذا، هل تجد في القرآن الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، تجهر في 2 وتسر في 2؟ هل تجد في القرآن الطواف 7؟ يا هذا، إما أن تتبع ما جئنا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليصيبنك الضلال، أو كما قال عمران. الذي يكتفي بالقرآن دون السنة هذا لابد أن يضل وأن يقع في الضلال. وإنما أراد الطعن في القرآن نفسه، ولكنه لم يجرؤ على الطعن في القرآن صراحة، فبدأ في الطعن بالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، ولنا فيهم عظة وعبرة. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر، الآن صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. صار الآن عند الناس التشعبات والافتراقات في الدين في الأصول والفروع، صار عياذا بالله هذا عند المتأخرين، صار هو الفقه والعلم في الدين. يقولون إن التفرق يعني إعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم، ولا يجوز لك أن تحدد لهم مذهبا، يعني تتصل المتصل أو يتصل المتصل بالشيخ المعمم يجلس: شيخنا ما تقول في مسألة كذا؟ يقول لها: هذه المسألة فيها خلاف، فيها أربعة أقوال. القول الأول قول أبي حنيفة يقول بالجواز، وأما القول الثاني فقول ابن حزم يقول بالمنع، وأما القول الثالث فقول الشافعية يقول بتفصيل ما، وأما القول الرابع ثم يقول: ولك أن تأخذي ما تشاء، ولك أن تأخذي ما تشاء. هل هذا هو الفقه؟ ليس هذا هو الفقه. ما من قول من هذه الأقوال إلا وهو راجح أو مرجوح، إلا وهو يعضده الدليل أو يفتقر إلى الدليل. قد يكون بعض هذه الأقوال يعتمد على حديث ضعيف أو منسوخ أو قياس ضعيف، وأنت تعلم ذلك، فلماذا لا ترشد العوام إلى القول الصحيح وتريح هؤلاء؟ يقولون: لابد ألا نحجر على الناس. وهذا ليس من التحجير على الناس، بل هذا يسبب الفرقة بين الناس، هذا يسبب الفرقة بين الناس. ولتعلموا لفترة قريبة بسبب الاختلاف في الدين وعدم الرجوع إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، كان في المسجد الحرام أربعة أئمة كل يصلي في قبلة غير الثاني: إمام للشافعية، وإمام للحنفية، وإمام للحنابلة، وإمام للمالكية. يصلون الظهر أربع مرات: الحنفي يصلي خلف الحنفي، والشافعي يصلي خلف الشافعي، والحنبلي يصلي خلف الحنبلي. هذه فرقة في الدين، حتى أنعم الله تبارك وتعالى على المسجد الحرام فصار الناس يصلون خلف إمام واحد. فالآن الذي يقول للناس ينبغي أن نجتمع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صار زنديقا، صار مجنونا. يقولون يريدون أن يحجر حرية الناس وأن يكبت ما عند الناس من العقل والفهم والفكر وغير ذلك. وأما الذي يدعو إلى الافتراق وإلى أن يأخذ كل ما شاء أو من الذي يشاءه من الدين، هذا هو الذي عنده العلم والفقه. ولذلك تجد الناس مختلفين في هذا الأمر، إلا من أخذ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك، سبب عدم فرقتهم، ما بينه غير واحد من أهل العلم. ومن هؤلاء أبو المظفر السمعاني رحمه الله، فإنه قال في بيان صحة مذهب أهل الحديث. لماذا سموا أهل الحديث؟ لأنهم ينصرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله تبارك وتعالى. قال أبو المظفر: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد أهل السنة لا يتشعبون ولا يتفرقون، فرقة واحد، وإن اختلفت مسمياتهم وأسماؤهم على مر العصور. يعني أهل السنة في زمان من الأزمنة يسمون بأهل السنة والجماعة، في زمان الإمام أحمد كانوا يسمون بأهل الحديث والأثر، أهل الحديث والأثر، في زمان آخر يسمون بالفرقة الناجية، بالطائفة المنصورة، في هذا الزمان يسمون بالسلفيين. فالطائفة المنصورة هم السلفيون، ولا أعني بالسلفيين محمد أو محمود أو عبد الناصر أو غير ذلك، أعني المنهج، المنهج الصحيح المعصوم هو منهج السلفيين، منهج الصحيح المعصوم منهج السلفيين، وهو المنهج الذي يقوم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وخير دليل على ذلك أنك لو نظرت في الفرق، يعني لو نظرت في فرقة الخوارج لما بدأت واحدة، الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة، بدأت فرقة واحدة، ثم هم الآن يزيدون على 20 فرقة، كل منهم يكفر الآخر، الخوارج هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالكبير. لو نظرت إلى فرقة الشيعة الرافضة، بدأوا مع علي وادعوا حب علي وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا فرقة واحدة، ثم صاروا الآن إلى فرق شتى، إلى فرق شتى، الجعفرية والإسماعيلية والزيدية الإمامية الرافضة. لو نظرت إلى كذلك المعتزلة، بدأوا فرقة واحدة أتباع واصل بن عطاء، ثم هم الآن فرق شتى، البغدادية والبصرية والهاشمية والجبائية والقدرية، مع أنهم بدأوا فرقة واحدة. ولو نظرت إلى أهل الحديث والأثر لوجدت أنهم لم يتفرقوا، وجدت أنهم لم يتفرقوا، وإنما هو منهج واحد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصح. ولذلك ينبغي علينا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وهل هناك ضلال بعد النبي؟ نعم، ضلال لمن خالف ولمن وقع في الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بنى الإمام عليه هذه الأصول، هذه الأصول الستة مبنية على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لهم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. هذا هو الإخلاص، إخلاص الدين، فعل المأمور وترك المحظور، والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور المحدثة التي تخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا يدل على انتشار الضلال بين الناس والفرقة والفتن. من النادي ومن المعصوم؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها. فالذي يتمسك بالكتاب والسنة وبسنة الخلفاء والصحابة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما قلنا صلى الله عز وجل أن يمسكنا بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.